إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي، إخراج دكتور محمد لطفي. عايزك في موضوع مهم يا محسن. أوكي يا حبيبتي، بس اديني نص ساعة خلص اللي في إيدي وهبقى تحت أمرك. لا، الموضوع ما يحتملش تأجيل، أرجوك شيل عينك من على اللوحة وبصلي. قولي اللي عندك يا منى، بس يا ريت بقى من فضلك يكون موضوع مهم. أنا عايزة أتطلق يا محسن. نعم، قلتي إيه؟ عايزه اتطلق منك يا محسن. تتطلقي؟ انت باين عليكي فاضيه وجايه تهزري، وانا مش فاضي بقى للعب العيال ده. يا محسن ارجوك طلقني بنفسك وما تخلينيش اضطر الجا للخلع. خلع؟ ايه ده، انت باين عليكي اتجننت ولا ايه؟ اوه، انت تخلعيني انا الدكتور محسن عرفات؟ لا، اكيد في حاجه حصلت في عقلك. انا واعي لكل كلمه بقولها وبكررها تاني، طلقني يا محسن أرجوك، أنا مش عايزة أروح. تروحي فين والمين؟ لا، ده واضح أنك نسيتي نفسك ونسيتي أنا مين. لا ما نسيتش، أنت كنت أستاذي في كلية فنون جميلة وليك فضل عليا، بس أنا عايزة أطلق. لا يا منى، أنا من 8 سنين اشتريتك من أهلك وهم باعوكي. اشتريتني؟ أيوة اشتريتك، ودفعت لهم كتير من اسمي ومن فلوسي، وديتك ماجستير ودكتوراه، وبقى عندك ايه؟ عندك كل حاجة، هدوم وعربيات، بعد ما كنت بتيجي الكلية ماشية متطلبية، ولا نسيت يا مونة؟ لا ما نسيتش، بس انت اخدت التمن وبزيادة، انت اخدت احلى 8 سنين في عمري وشبابي، قبلت اني اضحي بحاجات كتير وانا عايشة معاك، استحملت ان انا ابقى ارض بور وما يكونش ليا طفل بسبب انك. خلاصي خلاصي، وطي صوتك. خلاص تبقى طلقني وانا مش هتكلم خالص. ارجوكي سيبيني دلوقتي، احنا لازم نهدى شويه وبعدين نتكلم في موضوع الطلاق ده. انا رايحه الكليه دلوقتي، بس الموضوع ده مهم جدا بالنسبه لي ومحسوم، انا لازم اتطلق. اتفضل القهوه يا سعاده البي. محمود المساعد بتاعي جه يا سيده. ايوه يا بيه، جه من شويه لما المدام كانت مع حضرتك هنا في المرسى، ولما جعتته طولت خرج يتمشى شويه في الجنين. طيب خدي المفاتيح دي، افتحي لي باب المرسى من اللي على الجنينه، امسكي، هو ده مفتاح الباب. يا بيه المفاتيح اهي في الباب، وهسيبه مفتوح عشان الاستاذ محمود يدخل. تؤمر بحاجه تانية سعاده الباب؟ لا يا سيده، بس دخلي محمود بسرعه. من عيني يا استاذ محمود. يا استاذ محمود. ايوه يا سيده، انا جاي اهو. كنت فين بس يا استاذ محمود؟ ده سعاده البيه عاوز. ما انت عارفه ان هنا من بدري لما كان بيتخانق مع الدكتوره. بس يا سعاده البيه وطي صوتك. بقول لك ايه، باب المرسم اللي على الجنينه مفتوح والبيه جوه. طيب انا دخله. معلش يا سيده، ممكن تعملي لي فنجان قهوه على الريحه بني تقيل؟ من عيوني. انت ايه اللي مخرجك من هنا يا سيده؟ وانت مالك انت يا عويس؟ هو انت نسيت نفسك ولا ايه؟ نسيت نفسي يعني ايه يا ست الكونتيسه انت؟ لو انت نسيت انك خدمت الفيلا كلها بما فيهم انا. نعم نعم نعم، فشرت واتقطع لسانك. اني مديره منزل، والست هانم الدكتوره منى هي اللي جايباني عشان اخدمها. شكل خدمتك هنا يا مديره المنزل انتهى خلاص. ايه قصدك ايه بقى يا عويس؟ لو انت ما تصنطتش على باب المرسم اللي جوه الفيلا ولا ايه؟ بص يا عويس، انا سمعت كده طراطيش كلام يعني، وهم كانوا بيتخانقوا. هو انت سمعت حاجه؟ الهالم الدكتوره عايزه تتطلق وماسكه في الطلاق ومش هترجع. والدكتور قال ايه؟ نخ لما عيرته. خلاص بقى لم لسانك، يا دي الوجعه السوداء. ده لو الموضوع ده حصل يبقى كلنا طلعنا من المولد بلا حمص. يعني عمر عزت رجع من فرنسا؟ ايوه يا دكتور، رجع بقاله اسبوع وزار الدكتوره منى في مكتبها اكتر من مره. انت شفتهم بنفسك يا محمود؟ الكليه كلها شافتهم يا دكتور. ما هو ده طبيعي، ما عمر ومنى دفعه واحده وكانوا جيران في حاره واحده، يعني نفس البيئه يا محمود. ما انا كمان دفعتهم يا دكتور، بس دكتوره منى اشطر مني وعرفت تخلص الدكتوراه. وانت هتخلصها قريب يا محمود، اوعدك بكده، بس الاول لازم تسمع كلامي. انا تحت امرك يا دكتور. انا عايزك تجيب لي عمر دلوقتي، وضروري النهارده لانه منى موجوده في اسكندريه وهترجع بكره. اعتبره قدام حضرتك بعد ساعه بالكتير يا دكتور. انا طلبت الطلاق منه يا عمر. ودكتور محسن وافق على الطلاق بالسهوله دي؟ هيوافق، هيوافق يا عمر، انا متاكده انه هيوافق. بالرغم من انك مراته وعشتي معاه سنين كتير قوي، لكن انا اعرف محسن عرفات اكتر منك. تعرفه اكتر مني ازاي؟ ده انت يا دوب اتخرجت وسافرت بعدها على طول على فرنسا. وفي فرنسا عرفته كويس قوي. محسن عرفات مش سهل زي ما باين عليه. محسن عرفات على علاقة بأقوى المنظمات في العالم في فرنسا وإيطاليا، وفي شغل كتير قوي بينهم قانوني وغير قانوني. أيوة أنا عارفة أنه بيسافر فرنسا وإيطاليا عشان المعارض الرسمي اللي هناك، حتى أنا كنت بسافر معاه. دي ستارة لشغله الحقيقي. وانت عرفت كل ده ازاي؟ مسيو فريدريك كان شريك دكتور محسن، هو اللي حكالي على كل حاجة. يا سلام، ومسيو فريدريك ده هيقول لك أسرار وأسرار شريكه ليه؟ احكي لك يا ستي، مع ان دي أسرار طبعا، بس انا مش هقدر اخبي عليكي اي حاجة. قول بقى. دكتور محسن لما حب يبعدني عنك وبعتني بعثة لباريس، هناك اتعرفت بمسيو فريدريك وكان معجب بيا قوي، وبيقول لي ان صوابعي برينتر بتطبع اي صورة في العالم مش بترسمها. ودي حقيقة كلنا عارفينها من ايام الكلية. المهم بقى يا ستي، مسيو فريدريك اخدني دول كتيرة قوي ورسمت لوح كتير وبعناها بفلوس برضو اكتر، لكن تعبت من الغربة وقررت ارجع علشان اعوض كل اللي فاتني. المهم اننا لازم ننسى الماضي ونبدأ من جديد، بس المرة دي مع بعض. أنا لازم أمشي دلوقتي. لسه بدري يا منى، أنت مستعجلة علشان تروحي ليه بس؟ لا ما تقلقش يا حبيبي، أنا بس مسافرة اسكندرية، عندي ندوة في جامعة اسكندرية ولازم أحضرها. الحمد لله على سلامتك يا عمر. ياه محمود السيد، ازيك يا حود؟ من سنين ما شفتكش يا راجل. بس انت زي ما انت ما اتغيرتش. لا لا لا لا لا، اتغيرت كتير يا راجل. زمان كنت عمر عزة الفقير، لكن دلوقتي انا عمر عزة المليونير خبير التحف. ها ربنا يزيدك، انت تستاهل كل خير. وانت اخبارك يا محمودة؟ الحمد لله، قربت اناقش الدكتوراه، ادعي لي بقى اخلصها على خير. ربنا يوفقك. طب فرصة سعيدة قوي، فرصة سعيدة قوي ان انا قابلتك، ويا ريت تتكرر. بقولك دكتور محسن عايز يقابلك. مين دكتور محسن؟ دكتور محسن عرفات، استاذنا في كلية الفنون. وده يا ترى عايز مني ايه؟ قابله الاول وانت هتعرف، هو مستنيك دلوقتي، وادي عنوان فيليتو. اهلا يا رياض. انت مش هتبطل يا رياض كل ما تخش الصالون تبحلق في اللوح اللي على الحيطة؟ غريبة، مش هي دي اللوحة اللي كانت جوه في المرسم يا محسن؟ ما انت عشان جاهل بالفن التشكيلي مش هتقدر تفرق بين دي واللي جوه في المرسم. ازاي؟ مفيش اي فرق بينهم غير البرواز اللي هنا قديم واللي جوه في المرسم جديد. مش بقولك جاهل، البرواز ما بيديش قيمة فنية للوحة، هو بيحوط على جمال اللوحة مش أكتر. إلا تسولها كام اللوحة دي يا دكتور؟ أنا كنت شاريها من 20 سنة من معرض الفنون بباريس ب$50,000. ياه، ورقة التوت المرمية على الأرض دي ب$50,000؟ دي الصورة لا فيها ست ولا فيها راجل ولا ست وراجل. مش بقولك جاهل، جاهل. تعرف في صديق فرنسي طلب مني يشريها $300,000. الحقيقة أنا رفضت. $300,000؟ يا أخي بيعها واشتري أرض وازرع الأرض كلها توت مش ورقة توت. لا مش ممكن. جاهل طبعا طبعا. المهم حولت لي $500,000 ولا لا؟ يا صاحبي المكسب والخسارة عليا وعليك، والعملية خسرت، أشيل أنا بقى الخسارة الواحد إزاي؟ ده مش شغلي. تقولت لي إن العملية كسبانة 100%، وقلت لك هتاخد مني $500,000، هترجعهم لي بعد 3 شهور $1,000,000. مش ده اللي حصل يا صاحبي؟ وديك شايف قلة الدولار عملت فينا إيه؟ لما جيت أسدد للمورد، المورد بقى اللي بره سددت له بسعر أعلى، وده اللي سبب الخسارة. يعني مش إهمال مني. بقول لك يا رياض، الكلام ده بقى ما يخصنيش. قدامك أسبوع، يا إما الفلوس يا إما هقدم وصل الأمانة للنيابة. الحمد لله على السلامة يا عمر. الله يسلمك يا دكتور. محمود قال لي إن حضرتك عايز تقابلني. يا ترى خير؟ الله الله الله، ده أنت بقيت عملي قوي يا عمر بعد ما رجعت من فرنسا. الفضل يرجع لحضرتك يا دكتور. ها خير يا دكتور؟ أنا كنت متوقع إنك تزورني أول ما وصلت مصر، بس أنت زرت منى مراتي فكأنك زرتني. حضرتك بعتلي علشان تعرفني إني زرت منى؟ الدكتورة منى مراتي يا عمر، وبلاش تنسى كده لأني أقدر أدمرك زي ما عملتك. أولا أنت ما عملتنيش، أنت سفرتني علشان تسرق مني خطبتي. أنا بحذرك يا عمر، ابعد عن مراتي. وأنا بحذرك يا دكتور، طلها أحسن لك من الفضايح. بلاغ عن سرقة ورقة التوت من فيلا الفنان محسن عرفات يا فندم. يعني ايه سرقة ورقة التوت يا حضرة الضابط؟ انا اسف يا فندم، هي سرقة لوحة ورقة التوت. مين اللي بلغ يا حضرة الضابط؟ الفنان محسن عرفات يا فندم صاحب الفيلا. اطلب المعمل الجنائي ويلا بينا يا حضرة الضابط. دكتور محسن، حضرتك اللي بلغت عن سرقة لوحة ورقة التوت؟ ايوه يا فندم. اكتشفت ازاي السرقة يا دكتور؟ بص حضرتك على الحيطة دي، هي دي لوحة ورقة التوت؟ لا يا فندم، دي تقليد للوحة، لأن اللوحة الأصلية اتبدلت بواحدة مزيفة. قول لي يا دكتور، اكتشفت إمتى أنها اتبدلت؟ النهاردة الصبح وبالصدفة، كنت ناوي أنقلها لأوضة نومي فدققت فيها قوي واكتشفت أنها مزيفة. ممكن تكون اللوحة اتبدلت إمتى يا دكتور؟ خلال 10 أيام اللي فاتت يا فندم. لأني لسه ناقلها من المرسم لمكانها ده من أسبوعين بالظبط، ولما أمنت عليها جه خبير من شركة التأمين وعينها وكانت موجودة، وده كان من 10 أيام. أمنت عليها بكام يا دكتور؟ أنا أمنت عليها وعلى لوحة المزرعة ب$2,000,000 يا فندم. هي القيمة المادية للوحة قد إيه؟ أهم من القيمة المادية هي القيمة الفنية. اللوحة دي أحد أشهر أعمال الفنان الاسكتلندي. يعني قيمتها المادية كام دلوقتي؟ في صديق فرنسي شافها وعرض عليا فيها $300,000. المرسم ليه كم باب؟ المرسم ليه بابين، واحد بيفتح على الفيلا والتاني بيفتح على الجنينة. مين معاه مفاتيح أبواب المرسم؟ الباب اللي بيفتح على الجنينة مفتاحه معايا أنا بس يا فندم، والباب اللي بيفتح على الفيلا فيه نسخة معايا ونسخة مع المدام الدكتورة منى ونسخة مع السيدة الشغالة. مين زارك في الفيلا خلال الأيام اللي فاتت يا دكتور؟ مفيش حد زارني يا فندم غير رياض، وده شخص مديون ليا ب$1,000,000. مين ممكن يكون سرق اللوحة يا دكتور محسن؟ شاكك في عمر عزت، وده كان تلميذ عندي ودلوقتي شغال في تزييف اللوح العالمية. تمام. في أي حاجة اتسرقت تاني من الفيلا يا دكتور؟ لا يا فندم. سيدة، انت معاكي مفاتيح باب الفيلا الرئيسي؟ ايوه يا سعاده البيه الضابط، بس مفاتيح المرسم اللي على الجنينه مفاتيحه مع البيه بس. تعرفي ايه اللي اتسرق يا سيده؟ لا والله العظيم ثلاثه ايام، ما اعرفش. ده البيه الدكتور بيقول فيه تصويره من التصاوير اللي عنده اتسرقت من الفيلا. ايوه، انهي لوحه يا سيده؟ ما اعرفش يا سعاده البيه الضابط، سعاده البيه عنده يعني تصاوير كتير وكلها شبه بعض. طيب انت بتنامي في الفيلا يا سيده؟ لا يا بيه، لا انا بروح بيتي في المرجع على الساعه 7 بالليل كده، وبوصل الفيلا الساعه 9 الصبح، لكن عويس بقى يا بيه. أيوة. هو اللي بينام في الفيلا. هم أصحاب الفيلا بيسافروا كتير؟ بص يا باي، هم ما بيسافروش كتير يعني، بس الدكتور محسن والدكتورة منى سافروا اليومين اللي فاتوا كده يجي 3-4 مرات. مين زار الدكتور الأسبوعين اللي فاتوا؟ بص يا باي، أستاذ محمود مساعد الباي، تمام، وفي واحد كمان كده اسمه رياض جه وقعد حبة مع الباي ومشي. تمام. افتكرته، في واحد كمان اسمه عمر. في اي مشاكل بين الدكتور محسن واي حد؟ ايوه، في مع الست هانم الدكتورة منى من يومين كده. أنا ما كنتش بتصنت، أنا سمعت بس كده طرطيش كلام يعني، كانوا بيتخانقوا مع بعض والدكتورة طلبت الطلاق. أنا ما بتصنتش والله. واضح. وكمان في واحد اسمه عمر اللي أنا قلت لحضرتك عليه ده، اسمه عمر عزت. البيت أنا كنت معدية بالصدفة، البيت خانق معاه وطردوا من الفيلا. دكتورة منى، انت تعرفي ايه اللي اتسرق من الفيلا؟ انا عرفت من سيدة ان في لوحة اتسرقت من الفيلا، بس انا بقالي كام يوم قاعدة عند ماما. في خلافات بينك وبين الدكتور محسن؟ احنا متفقين على الطلاق يا فندم. دكتور محسن اتهم واحد اسمه عمر عزت بانه هو اللي سرق اللوحة، ايه رأيك في الاتهام ده؟ اتهام مغرض، الهدف منه التفريق بيني وبين عمر، اصلا احنا هنتجوز بعد طلاقي من الدكتور محسن. هي لوحة ورقة التوت دي قيمتها المادية قد ايه؟ اكيد اللي سرقها عارف قيمتها، دي يمكن تعدي 1,000,000 جنيه، ودكتور محسن اكتر واحد عارف قيمتها. انت معاكي نسخة من مفاتيح المرسم؟ انا معايا مفاتيح الفيلا بس يا فندم، لكن باب المرسم بتاع الجنينة معاه هو وبس. استاذ عمر، انت زرت دكتور محسن في فيلته؟ صحيح، بس ده بناء على دعوته مع محمود المساعد بتاعه، وكان بينا مشادة كلامية وانا مشيت بعدها على طول. دكتور محسن بيتهمك انك سرقت لوحة ورقة التوت. يا فندم، انا خبير فني معتمد في جميع متاحف وبيوت الفن التشكيلي في العالم كله. تمام. واكيد مش هضيع سمعتي ومستقبلي عشان لوحة تمنها ما يزيدش عن 400 دولار. طيب تفتكر هو بيتهمك ليه؟ لأن منى طلبت منه الطلاق، وهو عارف إننا هنتجوز لما يطلقها، فقرر ينتقم مننا ويفرق بينا. أنت زرت فيلا الدكتور محسن كم مرة؟ هي مرة واحدة بس يا فندم، وما دخلتش المرسم بتاعه ولا شفت حتى مفاتيحه. أستاذ محمود، أنت ليه ما سافرتش مع دكتور محسن في آخر سفرية؟ أنا ما عرفش إن الدكتور سافر، لأني كنت مع والدتي في البيت لأنها كانت تعبانة جدا. أنت عارف القيمة المادية للوحة اللي اتسرقت؟ في فنان فرنساوي عرض على الدكتور إنه يشتريها ب 300,000 دولار. آخر مرة شفتها كان إمتى؟ من حوالي كام يوم في الريسبشن. أنت رحت الأستاذ عمر عزت وبلغته إن الدكتور محسن عايز يقابله في فيلته؟ حصل يا فندم، بس أنا ما حضرتش المقابلة دي. تفتكر مين ممكن يسرق اللوحة دي؟ أي حد بيفهم في الفن ويقدر قيمتها، يعني لازم يكون فنان. عويس، أنت كنت فين من يومين؟ في البلد يا سعادة البيه، كنت بطمن على أم العيال واستأذنت من الدكتورة قبل ما أسافر. مين اللي سرق اللوحة يا عويس؟ معرفش يا بيه، والله يا بيه ما أنا عارف إيه لازمتها التصوير دي. مين اللي زار الدكتور قبل ما تسافر يا عويس؟ الأستاذ محمود اللي بيجي ويروح كتير مع الدكتور، وكمان رياض بيه صاحب الدكتور. أستاذ رياض. أيوة. أنت آخر مرة زرت الدكتور محسن كانت إمتى؟ أعتقد من 2-3 يومين، مش فاكر تقريبا يعني. إيه سبب الخلاف بينك وبين الدكتور محسن؟ خلاف عادي زي أي خلاف بين 2 شركاء، الدكتور بس كان عايز فلوسه اللي عندي. انت شفت لوحة ورقة التوت؟ يا فندم انا تاجر ماليش في اللوح والرسم والكلام ده، دي مش سكتي وعمري ما اخدت بالي منها. انت لما بتيجي الفيلا بتدخل منين؟ بدخل من باب الرئيسي للفيلا، وما كنتش اعرف ان للفيلا باب على الجنينة. انت تعرف قيمة لوحة التوت اللي اتسرقت؟ والله هو الدكتور محسن بيقول تجيلها يجيب 1,000,000 أو 1,500,000، بس أنا مش فاهم الناس اللي بتشتري الحاجات الغريبة دي بتشوف فيها إيه عشان تدفع الفلوس دي كلها في ورقة توت مرسومة على حتة قماش. عجبي. تقرير المعمل الجنائي وصل يا فندم. اقرا يا حضره الضابط. بفحص اللوحه الموجوده في روضه الفيلا تبين انها مقلده وليست اصليه. ولكن الاطار الموضوع فيه هو الاطار الاصلي للوحه. تبين وجود بصمات الدكتور محسن على اللوحة المقلدة، وكذلك بصمات سيدة التي تعمل في الفيلا. تبين وجود لوحة أخرى في مرسم الفيلا وهي مقلدة ولكن بجودة أقل من الأخرى الموجودة في روضة الفيلا. تبين وجود خدوش على باب حجرة المرسم الذي يصل المرسم بداخل الفيلا من داخل المرسم. لا توجد أي آثار أو خدوش على باب المرسم الذي يصل بين الجنينة والمرسم. توجد بصمات جميع المشتبه فيهم في مرسم الفيلا ما عدا عويس البواب. انتهى التقرير يا فندم. واضح أنها جريمة صعبة جدا. هي فعلا جريمة صعبة، بس لو فكرت في تصرفات المشتبه فيهم وربطتها بتقرير المعمل الجنائي هتعرف مين الجاني. مين يا فندم؟ الجاني هو والآن ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل بـ 257-87-120 إذاعة فقد تفوز بجائزة البرنامج وقدرها 500 جنيه. تسجيل ومونتاج أمير السداوي. 257-87-120 إذاعة، برنامج أسبوعي. تأليف أحمد السيد. إخراج دكتور محمد لطفي. أهلا بكم مستمعينا ولقاء جديد، لقاء الجمعة. ومن الجاني؟ مين اللي سرق لوحة ورقة التوت بتاع الدكتور محسن عرفات؟ المشتبه فيهم كتير النهاردة والجريمة محيرة. يا ترى هو محمود السيد المساعد بتاعه اللي عايز ينجح في الدكتوراه واللي عايز يبقى غني وبيفهم في الفن، ولا عمر عزت اللي فيه طار وبيت بينهم الاثنين واخد منه خطيبته قبل كده، ولا دكتورة منى زوجته اللي طلبت الطلاق منه، ولا رياض شريكه اللي له فلوس عنده المفروض يردها واداله مهلة أسبوع، ولا سيدة الشغالة، ولا عويس البواب؟ مشتبه فيهم كتير وكل واحد عنده الفرصة ان هو يسرق اللوحة دي. يا ترى مين اللي سرق لوحة ورقة التوت؟ ده اللي هنعرفه من حضراتكم من خلال مكالماتكم ومن خلال رسائلكم على الفيسبوك. معانا النهاردة على الميكسر وسام محمد. وأسعد بتلقي مكالماتكم ورسائلكم عبير صبري أمام الميكروفون. تليفوناتنا بفكركم بيها بسرعة 257-92-303 و257-84-124، دي تليفونات مباشرة، ورقم سويتش الإذاعة 257-87-120 إذاعة، والدخل 32-02. ونبدأ معاكم بأول تليفوناتنا بفكركم، ياريت نؤثر الآخرين على أنفسنا، واللي اتصل قبل كده أو فاز قبل كده يحاول يأخر اتصال شوية علشان يدي فرصة لناس جديدة تشترك معنا. معنا تليفون نقول ألو. ألو. أيوة تعرفيك؟ مصطفى عبد الفتاح يا فندم. مصطفى عبد الفتاح، مين يا أستاذ مصطفى؟ أنا هنا من الجيزة يا فندم. من الجيزة، أول مرة تكلمنا؟ ازيك؟ أول مرة دي لي أكتر من 6 سنين بطلب ما حدش بيرد عليا. طب الحمد لله. طب قولي بقى مين اللي سرق اللوحة؟ أقولك على كل حاجة، بس أنا سعيد إن أنا كلمتك، ويعني ما أقدرش أقول لك أنا الفرحة اللي فيا دلوقتي وفي البيت إن أنا بكلمك. ربنا يبارك في حضرتك ويبارك في كل عام. أنا راجل كبير عندي 65 سنة، يعني المؤشر ما بيتغيرش عن البرنامج العام من صباحا لمساء. ربنا يبارك في عمر حضرتك ويبارك فيك. الله تتواصل قمة السعادة اللي أنا فيها إن أنت رديتي عليا. الله يبارك في حضرتك، اتفضل يا فندم. لحد بقى يا أستاذة ما حد السرق، اللي هو محسن هو اللي عملها نفسه، شال دي وحط دي مكانها علشان يلفق التهمة لعمر علشان ما يقربش من مراته عشان ما تتجوزوش. فحب إن هو قال له أنا همحيك من على وش الدنيا علشان يا دكتور محسن. طب الدليل إيه يا حاج مصطفى؟ الدليل ان هو عارف قيمتها وعارف وعنده اللوحه اللي رسمها وحط دي مكان دي، واتهم ان هو يعمل شوشره ويسجن عمر. تمام، اشكرك، شكرا جزيلا وصباحك فل. سعيد جدا ان بس يا ريت ترد عليا على طول. الله يكرمك يا استاذ عبد. انا عايز اسمع صوتك واعرفك ان انا بقول لك ان انا من عمر العمر ان انا برنامج العام. ربنا يبارك في عمر حضرتك يا فندم، تسلم لي. من ايام ما فاكر برنامج على المشي الاستاذ صبري سلامه رحمه الله عليه، الله يرحمه. هقول لك بقى سامي صادق واقول لك كلهم يعني الله يرحمهم جميعا. شكرا لحضرتك حاج مصطفى، اشكرك، مع السلامه. معانا تليفون، نقول الو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام عربي، اسعد الله صباحكم بكل خير وكل اوقاتكم. النجمه المتالقه الاذاعيه المتالقه الاستاذ عبيد صبري، الله يبارك في حضرتك وفريق العمل، انتم فوق رؤوسنا وملء عيوننا. ربنا يبارك في حضرتك. مع حضراتكم احمد عروج، ارض الجنينه غرب شبرا الخيمه. اهلا بيك يا حاج احمد. اهلا يا استاذ عبيد. قول لي مين اللي هي منى بتوصيه سيدة، بمساعدة سيدة، الدكتورة منى بمساعدة سيدة. طب الدليل بقى على ايه؟ على الدليل ان سيدة هي الوحيدة، اولا منى اكتر واحدة تعي جيدا وطبعا متخصصة وعارفة قيمة هذه اللوحة، فنشنت عليها زي ما بيقولوا او ركزت عليها. وبعدين سيدة معاها مفتاح المقسم. سيدة معاها ايه؟ مفتاح المقسم. مفتاح المرسم. معاها المفتاح. فوسطها انها تجيبها لها او كده، ومقابل بمقابل طبعا بالمشاركة يعني. دي وجهة نظري والله اعلم. اشكرك يا حاج احمد، اشكرك. هنعرف في اخر الحلقة، خليك معانا. الو، نقول الو، معنا تليفون، مين اللي سرق اللوحة، لوحة ورقة التوت الغالية جدا اللي كان شاريها $50,000 ومعروض عليه ان هو يبيعها ب$300,000 زي ما قال رياض صاحبه، لما استغرب جدا على قيمة اللوحة دي وايه اللوحة اللي تساوي كذا وكذا وكذا. ولو ركزنا شوية في اقوال كل واحد فيهم هنعرف مين اللي سرق اللوحة. معنا تليفون، نقول الو. الو يا الو. الو، ايوه استاذ عبير. ايوه فندم، عبد الرحيم معاك من الاقصر. اهلا بيك يا عم عبد الرحيم، ان شاء الله تكوني بخير. خلي بالك انا فاكر لك موقف بتاع حضرتك لما قلتي ماما وحشتني قوي وحنان، قالت لك عبير ودخلوا اغنيه، فاكره؟ هو مش فاكره بس اكيد ده انت فاكر، يبقى تمام. قول لي بقى مين اللي سرق اللوحه. الدكتور محسن. الدكتور محسن، ايوه. ايه دليل ايه؟ الدليل الاطار بتاع اللوحه القديم، هو حطه في اللوحه الجديده اللي عملها وخد اللوحه القديمه. الاطار بتاع اللوحه، الاطار، تقرير المعمل الجنائي قال الاطار بتاع اللوحه كالقديم. هو اللي محطوط في اللوحه اللي هو حاططها دي، واللوحه الاصليه خدها من غير الاطار. اللوحة الأصلية خدها من غير الإطار. أيوة. أشكرك يا عم محمود، يا عم عبد الرحيم. عبد الرحيم. أشكرك، أشكرك. يلا. يلا بسرعة مستمعينا، اتصلوا بينا، جايزة النهاردة 500 جنيه، ويا ترى مين اللي سرق اللوحة ورقة التوت الغالية جدا وحط مكانها لوحة مزيفة لنفس المظهر أو نفس اللوحة. تعالوا بينا مستمعينا الأعزاء نعرف أكتر من خلال تليفوناتكم ورسائلكم. معنا تليفون، نقول ألو. ألو. أيوة. مساء الخير يا أستاذ عبيد. مساء النور يا أستاذ هيثم. مع حضرتك أنا المدعو هيثم حمدي أبو غازي. أمجاني الذي قام بعملية الاستناء عن اللوحة هو عمر بالتعاون مع السيدة الشغالة. الدليل الأول هو أن عمر كان في التحقيقات الجنائية بأنني لم أدخل المخزن نهائي، فكيف تأكد بأن اللوحة كانت موجودة بداخل المخزن؟ الدليل الثاني بالنسبة للسيدة الشغالة، إن معمل التحقيقات الجنائية أكدوا بوجود بصمات الشغالة وإنها لم تدخل المخزن النهائي، فكيف وجدوا بصماتها؟ السلام عليكم يا فندم. شكرا لحضرتك أستاذ. وأكيد المرسم مش المخزن. معانا تليفونات يا وسام، نقول ألو. ألو، صباح الفل. حضرتك مصطفى حسين، القاهرة. أهلا يا أستاذ مصطفى حسين. حضرتك احنا بنقول الدكتور محسن عرفات هو اللي سرق اللوحة، لأنه هو الوحيد اللي يعرف قيمة اللوحة دي ورقة التوت. أيوة. وبالإضافة إن البحث الجنائي أثبت إن بصماته على اللوحة اللي هي مقلدة. وغير كده هو أصلا بيحب المال، لأن قال لزوجته إن أنا اشتريتك من حوالي 8 سنوات من أهلي، وهو بيحب المال، فهو حاول إن هو ياخد اللوحة دي علشان يسترد قيمة التأمين اللي حطه على اللوحة. هو قال إن هو أمن على اللوحتين. اللوحتين بكام؟ باتنين مليون. باتنين مليون جنيه، صح كده؟ تمام. عاوز اخد انت والله منطق برضو، بس طيب اوكي. اشكرك يا استاذ مصطفى، شكرا لحضرتك. مين اللي سرق لوحة ورقة التوت الأصلية الغالية اللي اشتراها دكتور محسن صاحبها $50,000، وكان معروض عليه فيها من خبير فني فرنسي $300,000، وكمان مأمن عليها دكتور محسن، مأمن عليها لوحة تانية ب2 مليون جنيه. يا ترى مين اللي سرق اللوحة دي؟ محمود السيد المساعد بتاعه، عمر عزت غريمه اللي عايز يرجع حبيبته، ولا دكتورة منى مراته اللي عايزة تطلب منه الطلاق، ولا رياض شريكه اللي كان بيستثمر معاه فلوس والمفروض يرجع له نص مليون جنيه خلال أسبوع؟ مين فيهم اللي سرق اللوحة؟ طبعا وسيدة وعويس الجنايني. معنا تليفون، نقول ألو. السلام عليكم استاذ علي صبري. وعليكم السلام، تعرف بحضرتك؟ حسن بغدادي عبد القادر من لوكسور. حسن البغدادي، اهلا بيك يا حاج حسن. احنا دوشيكم بتاع لوكسور النهارده ان شاء الله. لا نشرفنا، سعداء بيكم الله، نشرفنا. قول لي مين اللي سرق اللوحه يا حاج حسن؟ هو دكتور محسن نفسه يا استاذ عبيد. الدكتور محسن نفسه خبى الاصليه وخلى الاطار بتاع الاصليه على الثاني اللي هو عاملها المزوفه دي. طب دليلك عرفت منين ان هو اللي سرق اللوحه؟ ما هو عايز طبعا كنايه في الدكتوره اللي عايز يتطلق منه، نكايه تمكين. وعايز يتجوز الاخ الثاني اسمه محمود دبان تقريبا. لا عمر. عمر لما اخذ عمر. فهو يعني طبعا عمر شد معاه برضه في الكلام، فهو عايز يعني يجيب التهمه دي على عمر. هذه الدليل بتاعه، يعني الدليل انه خبى. يعني اي حد يشد مع حد في الكلام يلبسه تهمه سرقه يا حاج حسن، ده كلام والله يعني استاذ عبيرها. ماشي اوكي، خليك معانا للاخر وانت تعرف. شكرا يا فندم، شكرا. اشكرك. من مكالماتكم مستمعينا الاعزاء، معانا تليفون، نقول الو. الو الو. ايوه صباح الخير. صباح الخير، تعرف بحضرتك. ازيك استاذ عبير؟ الحمد لله. انا بقالي 6 أشهر ما اتصلتش على تنبيه من حضرتك، بس كفايه 6 أشهر يعني. لا مين حضرتك؟ طيب معاك صبري حليم عبد الملك. اهلا بيك يا حاج صبري. اهلا بحضرتك يا عم صبري، اخبارك؟ الله يخليك. هو اخر مره ظلمتوني ومن ساعتها ما اتصلتش. لا والله والله. لا بص افكرك لا افكرك، لما يكون كل المتصلين ما كانواش عارفين، لما انا عرفت ولبنى عبد العزيز محمد عرفت بعديه اخر مكالمه. أيوة. فوتوها، هي ما فوتتنيش انا، وانا كان بعد 3 سنين ما فزتش على فكره. مختارش يا عم صبري القرعه هي اللي طلعت. ما علينا اللي فات. لا دور على نمبرين. معلش قول لي مين اللي سرق اللوحه النهارده ان شاء الله؟ استاذ محمود، ويا ريت ما حدش يغش مني بقى. دكتور محمود السيد. ايه محمود اللي هو المساعد بتاع محمود. السيد قول لي بتاع محسن. ليه محمود قول. المفاتيح كانت في الباب، كان سايبها سيدة وفتحت بها الباب وثبتها. أستاذ محمود خد المفاتيح وعمل عليها، خد بالصابونة أو شمع وراح طبع المفتاح وخده عمل عليه مفتاح. وبعد كده جه سرق بكل سهولة، لأن هو عارف القيمة بتاعت اللوحة دي، بيقول له دي ب 400 مليون دولار. هو عارف قيمتها بس كده. شكرا لحضرتك يا عم. شكرا. سلام. من رسائلكم مستمعينا الأعزاء اللي وصلت على البوست بتاع المسابقة النهاردة، عمر الفاروق بيقول صباح الخير، اللي سرق اللوحة هو رياض. قال المحقق انه ما يعرفش ان في باب للمرسم على الجنينة رغم ان دخل منه. ثانيا هو انه عرف ثمن اللوحة من حسين. ثالثا انه من محسن قصدك يعني. ثالثا انه قال مين يدفع في لوحة مرسومة على ورقه حت مرسوم فيها ورقه توت على حته قماش، يعني لمس اللوحه كمان علشان يديله النص مليون جنيه اللي عليه بتوع الشراكه. كمان عبد الغفار محمود من سوهاج، او الاكونت اسمه ابو خالد استرنا يا رب، اللي بيقول اللي سرق اللوحه هو دكتور محسن بدليل التقرير الجنائي اثبت ان بصماته موجوده على اللوحه المزيفه اللي في الصالون بدافع انه ياخد التامين اللي على اللوحه. شكرا ليك يا استاذ عبير. العفو يا فندم. كمان الجاني هو رياض، ده الاكونت اسمه صاحي البال. الاكاونت صاحب الاكاونت بيقول الجاني هو رياض لانه عرف ان ورقه التوت مرسومه على لوحه قماش، وده دليل انه مسكها وعرف انها قماش. الرساله من صفاء حسن محمود شبرا الخيمه. حازم محمد ابو حسين بيقول جاني رياض لانه ازاي عرف ان اللوحه مرسومه على قطعه قماش. رساله من حازم محمد سعيد عباس. كمان عمرو محمد بيقول الجاني هو رياض لأنه وصف اللوحة وصف دقيق بأنها ورقة توت مرسومة على حتة قماش، وده معناه أنه ما خدش البرواز الأصلي للوحة، وكمان هو كذب وقال المحقق أنه عمره ما شاف اللوحة. الاسم عمر محمد نجم. عبد الحميد حامد بيقول الجاني رياض قال انه ورقة توت مرسومة على قماش وهو يعرف قيمتها. ورسالة من محمود عبد الحميد محمود حامد. ماجي اسماعيل بتقول صباح الخير، اللي سرق اللوحة هو رياض. يعني الفيسبوك متهمين رياض، المكالمات متهمين دكتور محسن. ماجي اسماعيل بتقول رياض هو اللي سرق لانه قال المحقق انه ما يعرفش ان في باب للمرسم على الجنينة رغم ان دخل منه. ثانيا انه هو عارف تمن اللوحة من حسين. ثالثا انه قال المحقق مين يدفع في لوحة مرسومة مرسوم فيها ورقة توت على حتة قماش، بمعنى كده انه لما اللوحة. شروق الأمل بتقول الجاني هو عمر لأنه قال أنه ما دخلش المرسم ولا شاف حتى مفاتيحه. قطتي صغيرة ده اسم الأكاونت بتقول صباح الخير على أحلى زعل، جاني رياض شريكه والدليل أنه قال أنه تاجر ملوش في الحاجات دي، ومنين عارف أنها مرسومة على قماش والدكتور هو اللي قال له قيمة اللوحة، فتخيل أنه ممكن يبيعها ويسدد ديونه. حمزة جاو بيقول سلام عليكم، الجاني محسن والدليل الإطار. دي كانت بعضا من مكالمات من رسائلكم على الفيسبوك. تعالوا نرجع المكالمات تاني. وسام بيقول لنا معانا مكالمة. نقول ألو. يا صباح الورد والفل والياسمين والمسك والعنبر على أحلى بيرو في الدنيا كلها. الله يبارك فيك. النهاردة it's my day والله. انتوا عاملين يسعد صباحك بكل الخير يا استاذ، وانا يشرفني كل الشرف ويسعدني كل السعاده اللي انا بتشرف بمكالمه حضرتك. وعلى فكره مكسبي الاول والاخير اللي انا بشارك مع حضرتك. حبيبتي تسلمي لي. اتعرف بيكي. معاكي هندي ثروت من اسكندريه عاصقه البرنامج العام. هندي ثروت اسكندريه، صباح الفل على اسكندريه. صباح الفل على كلامي كله يوت كده وكله منعش. حبيبتي يا هند، مين اللي سرق اللوحه؟ هو النهارده مفيش سرقة أصلا. النهارده في سرقة أصلا. ليه بقى؟ اللي سرق النهارده صاحب اللي هو اللوحه نفسه محسن. الدكتور محسن. ايوه ليه بقى؟ ليه بقى؟ ليه؟ عشان بوليس التامين بكام؟ ب 2 مليون. ايوه بوليس التامين على اللوحتين ب 2 مليون. يبقى هو اكيد اخفى اللوحه الاساسيه وحط اللوحه اي حاجه علشان يتهم اي حد، مش مهم بقى اي حد يتهم، بس هم ياخد قيمه البوليسه اللي هو 2 مليون. ذكاء. لا وفرصه برضو يضرب عصفورين بحجر ويخلص من عمر. ويبعد اعداء عنه منطق. ويخليها جريمه سرقه، بس هي ما فيش سرقه النهارده خالص. اشكرك يا جميله. شكرا. تسلمي لي. ومعانا تليفون، نقول الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. تعرف بيك؟ تحياتي لحضرتك استاذة عبير واسرة البرنامج. الله يبارك فيك. اتفضل. مع حضرتك جمال محمود عبد المجيد. جمال محمود عبد المجيد، منين يا استاذ جمال؟ من الليبيه ان شاء الله. الليبيه. قول لي مين اللي سرق اللوحه؟ هو ما اتسرقش حاجه، هو صاحب اللوحه هو اللي اخفاها. دكتور محسن يعني. الدكتور محسن. دليلك ايه؟ الدليل ان هو طبعا بيقول ان دي 300,000 دولار. طب لما نقول 300,000 دولار يعني كم مليون جنيه مصري؟ هيخش لك 9 مليون. ما علينا. إيه؟ يعني لما يجي مثلا يقول انا يعني امنت عليها ب 2 مليون ضد السرقه، معنى كده ان هو عايز يستفيد بال 2 مليون وال 9 مليون. وال 9 مليون كده كده هيبيعها. ايوه. طيب 11 مليون. تفكير اجرامي. مش تفكير فنانين ده خالص. لا لا، وغير كده بقى هو عايز كمان يعمل ايه؟ يخلص من عمر. من عمر. أيوة. ليه؟ لأنه ألح على محمود إن هو يجيب عمر يقابله بسرعة. طبعا هو في الوقت دوت كان بدل اللوحة اللي هي الأصلية بلوحة إيه؟ مزيفة. لأن لما جه عمر البوليس بيسأله بيقول له أنت هل أنت اللي خدت مثلا اللوحة دي؟ قال له أنا أخدها ليه؟ ده لوحة ب 400 دولار. يعني معنى. وبعدين ده خبير. معنى كده ان هو لما كان بص في اللوحه كانت اللوحه اصلا متغيره مزيفه، لانه حددها ب 400 دولار. طبعا كلام مش ما يصدقش. معاهم يا استاذ جمال ولا ايه؟ انت غيرت اللي غيرت اللوحه يا استاذ جمال. لا اصل كل حاجه تفاصيل، يعني حاجه فعلا يعني مهمه. طبعا هو حب بقى ايه؟ ان هو يثبت. طبعا هنقول بقى البصمات، وجود بصمات لسيدة ده شيء طبيعي، لأن هي كده كده بتمسح الصور وبتمسح المكان، فشيء طبيعي موجود. إنما وجود محسن في البصمة بتاعته إن هو يغير عشان تغيير القماش. لو واحد تاني هيسرق اللوحة كلها وخلاص، مش هيقعد يحط لوحة بدل لوحة. أشكرك. شكرا جزيلا. شكرا. شكرا. معنا تليفونات كتير وفضل لنا حوالي 5 دقايق زي ما بيقول لنا وسام. نقول الو. معنا تليفون. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازي حضرتك يا استاذ عبير؟ الحمد لله. فين تعرف بيك؟ الشيخ خالد خلف عبد الحكم سوهاج تحت. اهلا بيك يا شيخ خالد. يا مرحبا. مين اللي سرق اللوحه يا شيخ؟ انا بضم صوتي حضرتك لكل الناس اللي قالت ان الدكتور محسن عرفات هو اللي سرق اللوحه. الدكتور محسن. طب دليل له اكثر من مصلحه. له اكثر من مصلحه. لا احنا عايزين الدليل يا شيخ خالد. الدليل ان وهو الدليل ان هو اللوحه اتاخدت من غير برواز، البرواز الخارجي. لما خدت الدكتور محسن اللوحه خدها بدون البرواز، قلدها بدون البرواز. وفي دليل تاني كمان ان هو استخدم الجنين عويس. عويس هو الوحيد اللي ملوش بصمات في في المرسم يعني، اكيد كلهم دخلوا وعويس دخل معاهم، لكن عويس لما دخل واستخدم كان لابس جوانتي او لابس اي حاجه او مسح بصماته. أيوه. طبيعي انه عويس هو الاخر يبقى له بصمات. ايوه شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا شيخ خالد. الشيخ خالد بارك الله فيك، السلام عليكم. معنا تليفون نقول الو. الو. وعليكم السلام. مع حضرتك خالد عبد الله يا فندم. خالد عبد الله، استاذ خالد منين يا استاذ عبد خالد؟ انا من الشرقيه يا فندم. شرقيه، اول مره اتكلمنا. اه يا فندم اهلا بيك. مين اللي سرق اللوحه يا استاذ خالد؟ انا بقول رياض. رياض. اه دليلك ايه؟ هو الدليل حضرتك اللي هو يعني اللوحه داخل اطار، يعني ازاي اعرف ازاي اللوحه الموجوده التوت دي يعني مرسومه على قماش، يعني لما يكون هو لمسها وبعدين حدد قيمتها، يعني هل 2 مليون و3 مليون وحاجه زي كده، بمعنى صح اللي هو عارف ازاي زي ما ممكن يكون مرسوم على ورقه. ايوه. لكن هو دليل اللي هو عارف ازاي اللي هو مرسوم على القماش. ايوه شكرا جزيلا. مع السلامه يا فندم. شكرا. معنا تليفون نقول الو. الو. الو. ايوه مساء الخير. صباح الخير. الو. ايوه نتعرف بيكي. نحمده سيد محمد علي. اهلا بيكي يا نحمده. مين اللي سرق اللوحه يا نحمده؟ رياض. رياض. دليلك ايه؟ دليل ان هو قال ما خدش باله، وبعدين قال ان الصوره بتساوي مليون وربع جنيه، ومحسن قال 300,000 دولار. ماشي شكرا ليك يا نحمد. شكرا ليك. لسه معاكم مستمعينا الاعزاء، واخر مكالمتين معانا زي ما بيقول لي وسام وسامح الموجز منا العزيز المخرج. اهلا بيك يا سامح. نقول الو. الو. ايوه نتعرف بيك. الو. ايوه ياسمين محمود يا فندم. اهلا بيكي يا استاذه ياسمين. اهلا وسهلا بحضرتك. ايوه مين اللي سرق؟ ان شاء الله اللي سرق لوحه هو صاحب الفيلا او صاحب اللوحه اللي هو دكتور محسن العرفات. ليه بقى؟ عشان ياخد قيمه التامين يا فندم. هي برضه حاجه ذكيه منه، وهو عارف قيمتها الاصليه اللي هتعدي كذا مليون جنيه. وبرضه انا شايفه ان لما جاء عمر عنده البيت وهو اصلا خبير لوح، قال في المحقق ان هي دي، لما قالوا تسرقت اللوحه قالوا لا دي ما تسواش اكتر من 400 دولار. طبعا هو خبير وفاهم في الاسنان، فاهم في اللوح. فمعنى الكلام ده ان الدكتور محسن الوقت ده كان مغيرها. ايوه فاهم يا فندم. أيوه. وكان حاطط لوحه ما تسواش ساعتها، يعني عشان المرض ياخد قيمه الايه التامين. حلوه لوحه ما تسواش دي. ما تسواش يعني ما حاجه مخلده. أيوه. يعني أيوه. طبعا ده خبير في في التزوير. المحقق السيد قال للمحقق ان لازم يسرق يكون فنان عارف قيمتها. بص حضرتك ياسمين ايه؟ استاذه ياسمين محمود مصطفى. محمود اشكرك يا استاذه ياسمين. العفو يا فندم. شكرا. اخر تليفون معانا، ومين اللي سرق لوحه ورقه التوت؟ نقول الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. معاك محمود محمد الصغير. محمود محمد منين يا استاذ محمود؟ من القناطر الخيريه. القناطر اول مره اتكلمنا؟ لا كلمتكم مره قبل كده. طيب قول لي مين اللي سرق اللوحه؟ الدكتور محسن، والدليل هو الوجود خدوش بين المرسم والغرفه اللي فيها اللوحه. وجود اللوحه المزيفه داخل اطار اللوحه الاصليه، وكذلك وجود الخدوش في باب المرسم اللي بين المرسم والفيلا. ايوه يا فندم. وكذلك وجود لوحه مزيفه اخرى اقل جوده. مقلده، ويدل ذلك ان الدكتور محسن هو اللي غير اللوحه الاصليه بالمزيفه. والدافع هو ابعاد عمر عن زوجته وأخذ مبلغ التأمين الذي يفوق ثمنها أضعاف ما شاء الله، واسترداد قيمة التأمين وهو مبلغ 2 مليون جنيه ما شاء الله. أنت تكتب لنا الحلقة الجاية يا أستاذ محمود. شكرا جزيلا يا أستاذ عبير، تحت أمرك. شكرا جزيلا، شكرا لك. تعالوا بينا بقى نسمع الجزء الثاني من مسابقتنا اللي فيه اسم الجاني والدليل. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. فين لوحة ورقة التوت يا دكتور محسن؟ حقيقة أنا مستني حضرتك يا فندم تقولي هي فين ومين اللي سرقها. اللي سرقها هو أنت، وهي فين أنت اللي هتقول لنا على مكانها عشان نجيبها. وإيه الدليل على اتهام حضرتك ليا؟ وبعدين أنا هعمل كده ليه يا فندم؟ الدليل هو باب قط المرسم اللي بيوصل للفيلا. يعني إيه يا فندم؟ أنت عملت خدوش في باب المرسم اللي بيدخل على الفيلا من جوه المرسم عشان توهمنا إن حد دخل من المرسم وسرق اللوحة، وكان المفروض تحصل نفس الخدوش على باب المرسم من بره الجنينة، وده ما حصلش، مع إن مفتاح باب المرسم اللي على الجنينة معاك أنت وبس. أنا عملت كده غصب عني يا فندم عشان أحمي مراتي من عمر. أنا ما كنتش طمعان في التأمين أبدا، والله ما كنتش بفكر فيه حتى، بس كنت عايز أبعد عمر عن مراتي، وأظن ده حقي وحق مشروع ليا إن أحمي مراتي. خد المتهم يا حضرة الضابط وكمل إجراءات. شكرا لكم مستمعينا، وشكرا لكل مستمعينا اللي اتصلوا بينا واللي بعتوا لنا على صفحتنا. رغم نعتذر عن ضيق الوقت وعدم اذاعه كل الرسائل وكل المكالمات، من الرسائل اللي وصلت بالحل الصحيح والمكالمات بالحل الصحيح والدليل السليم للبرنامج، بنعمل قرعه دلوقتي وانا اللي هختار. بسم الله. الحل هو جمال محمود عبد المجيد. الفائز هو جمال محمود عبد المجيد من القليوبية، وهو الحقيقة هو الحل صح، والدليل كمان كله صح سليم. شكرا لكم وألف ألف مبروك للمستمع العزيز جمال محمود، ألف مبروك. 500 جنيه جايزة النهاردة. كنا معاكم، وإن شاء الله الأسبوع الجاي هنبقى معاكم برضو مع جريمة جديدة وحل جديد وجائزة جديدة قدرها 500 جنيه. انتظرونا الجمعة القادمة إن شاء الله. اثنين 57 87 120 إذاعة. من الجاني مسابقة أسبوعية كتبها لكم اليوم وقدمنا لكم عبر أثير موجاتنا موجات البرنامج العام. كنا معكم الإخراج الدرامي دكتور محمد لطفي، على هندسة الهواء بلمسات الفنية المتميزة وسام محمد، ومخرجنا من الاستوديو استوديو الهواء سامح الشرقاوي. سامح الموجي مش عارفة ليه مصممة انه شرقاوي. وأسعد بتلقي مكالماتكم ورسائلكم عبير صبري.